ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. موتى ومخدرات. الحلقة الأولى. في العام 60-900 توفي بالرباط ودفن في مقبرة العكاري المواطن الفرنسي مارسيل باغي، ولا أحسبه كان يخال حتى وافاه الأجل المحتوم أن رفاته ستكشف واحدة من أغرب عمليات تهريب المخدرات من المغرب إلى فرنسا. لا أحسبه كان يخال ذلك. نحن الآن في العام 2000، 45 سنة انقضت بعد وفاة مسيو مارسيل باغي. في مطار سنة دأب الشرطي محمد معروف وكلبه المدرب على كشف المخدرات على فحص الأمتعة قبل شحنها وتلك الواردة قبل تسليمها. كان بين الشرطي وكلبه المدرب انسجام كبير، لم يخطئ شم الكلب مرة، وما أن يتوقف أمام حقيبة أو متاع ما إلا واكتشف بداخله ما استوجب تلك الوقفة. بمرور الوقت عظمت ثقة الشرطي محمد معروف في كلبه، وقد لاحظ منذ ما يقرب من السنة أن كلبه يتوقف في كل مرة عند تابوت به رفات ميت يكون في انتظار شحنه إلى الخارج. كان الشرطي محمد معروف يصرف النظر في كل مرة، فتوابيت الأموات أو رفاتهم تكون مختومة بالشمع الأحمر ولا تغلق إلا بحضور ضابط من الشرطة، وإذا لا مجال للشك فيما بداخل التابوت. ومع ذلك ولما تكرر توقف الكلب عند توابيت الموتى، قرر الشرطي محمد معروف أن يمضي إلى أبعد حد في اختبار صدق حاسة الشم عند كلبه. في 12 من ماي من العام 2000 في قاعة الشحن توقف الكلب عند تابوت يحمل اسم مارسيل باغي، فرنسي توفي في الرباط في العام 60-900. وفق ما هو مدون في المحضر المرفق فإن في التابوت رفاة الفرنسي التي نبشت في مقبرة العكاري وتنتظر الآن نقلها إلى فرنسا بطلب من عائلة الهالك. وفق المحضر فإن رئيس الدائرة السابعة للأمن بالرباط هو من تولى ختم التابوت الذي أغلق بحضوره. كان الكلب يحاول جاهدا فتح التابوت، كان في حالة عصبية شديدة. في المرات السابقة كان الشرطي يصرفه، ولكن هذه المرة قرر أن يصبر ما بداخل التابوت. توجه إلى مكتب عميد الشرطة رئيس مركز الحدود وأبلغه بما حدث. انتدب العميد مفتش الشرطة عبد الله بن قاسم لاستجلاء الأمر. طلب المفتش من المسؤول عن مركز الشحن المحضر الخاص بالتابوت. لم يكن فيه ما يثير الشك، غير أنه لما فحص الأختام الموضوعة على التابوت لاحظ أنها تعود إلى الدائرة الرابعة للأمن، بينما يفيد المحضر بأن من تولى ختم التابوت هو رئيس الدائرة السابعة وليس رئيس الدائرة الرابعة. في الأمر ما يستدعي البحث والتقصي. طلب عميد الشرطة رئيس مركز الحدود بمطار سلا من رئيس الدائرة السابعة للأمن أن يحضر إلى مركز الشحن ليعاين تابوت الرفاه الذي أنجز محضره وتولى ختمه. في الرابعة عصرا حضر إلى المطار. معاينة أولية للتابوت جعلته يكتشف أن الختم الظاهر على الشمع ليس ختم دائرته، بل أكثر من ذلك، بدل الدائرة الرابعة كتب عليه الدائرة الرائعة. لم يعد الآن من مجال لكشف هذا الغموض سوى بفتح التابوت. أوكل الأمر إلى رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بولاية الأمن بالرباط. حضر إلى مطار سلا ومعه مسؤول شركة نقل أموات الأجانب الذي تولى إجراءات نقل رفات الفرنسي مارسيل باغي. طلب منه فتح التابوت. حاول الرجل التملص وادعى أنه يخشى انتشار رائحة الرفاة، لأنه حين وضعها بالصندوق كانت تصدر منها رائحة كريهة لا تطاق. لم يقبل الضابط تعليلات الرجل وأمره بأن يفتح الصندوق. كان حازما، لم يكن أمامه مفر، بدا مضطربا يتصبب جبينه عرقا. لما فتح التابوت كانت المفاجأة، بداخله بقايا عظام بشرية، ولكن أيضا 20 علبة تحتوي على مخدر الشيرة. كانت كل علبة تزن كيلوغراما واحدا، بينما لم يتعد وزن بقايا عظام المسيو مارسيل باغي 7 كيلوغرامات. ما الذي حدث إذن؟ كيف؟ من الذي دس الحشيش بين الرفات؟ ومتى؟ كثيرة هي الأسئلة التي تطرح الآن. خشي رئيس الدائرة 7 للأمن، وهو الذي وقع المحضر وختم التابوت، أن يزج باسمه في قضية هو منها بريء. خاتمه النحاسي دليله. رئيس مصلحة الشحن في مطار سلا قال إن توابيت الأموات والرفاة تبقى في عهدة شركة نقل أموات الأجانب، وإن مصلحته لا تستقبلها سوى 3 أيام قبل موعد الشحن. رجح رئيس مصلحة محاربة المخدرات بولاية أمن الرباط أن تكون المخدرات أدخلت في التابوت في المخزن التابع لشركة نقل أموات الأجانب، ولذلك قرر استكشاف المكان رفقة الشرطي محمد بن معروف وكلبه. وما أن فتح باب المخزن حتى أصيب كلب الشرطي بن معروف بحالة هيجان، تفلت بقوة من عقاله واندفع نحو غرفة في عمق المخزن. كان مسؤول الشركة حاضرا، أمر أن يفتح الباب. بالداخل كانت علب الحشيش. مكن تفتيش المكان أيضا من العثور على أختام نحاسية زائفة تشبه تلك التي تستخدمها دوائر الأمن في الرباط. سيق المتهم إلى ولاية أمن الرباط للاستنطاق والتحقيق. كان المحجوز في مخزن شركة نقل أموات الأجانب يوفر أدلة مادية لا تدع أمام المتهم ويدعى يونس بن الطاهر هامشا كبيرا للتملص. جاء في اعترافاته أنه قبل 20 سنة خلت غادر مسقط رأسه طنجة للعمل في الرباط مساعدا لمدير شركة نقل أموات ورفات الأجانب. كان رئيسه فرنسيا يدعى ألبير مورينو، وقد حاز ثقته بأن قام لحسابه بعدة عمليات غير قانونية. قبل نحو 10 سنوات بلغ ألبير مورينو سن التقاعد، فتوسط لدى كبار مسؤولي الشركة في باريس ليكون يونس بن طاهر هو خلفه في الرباط. اتفق يونس بن طاهر وألبير مورينو على أن يتولى الأخير بعد أن يستقر في فرنسا البحث عن عائلات الفرنسيين التي ترغب في استقدام رفات ذويها إلى فرنسا لدفنها هناك. المشروع بدا واعدا، إذ هناك الكثير من الجنود والمدنيين الفرنسيين الذين دفنوا في المغرب أثناء فترة الحماية أو حتى بعد الاستقلال. كانت الصفقة التي توصل إليها الشريكان تقضي كل ما تمكن ألبير مورينو من الحصول على زبون أن يقوم يونس بن طاهر باستخراج الرفاه والقيام بكل الإجراءات الإدارية، ولكن وأساسا أن يضع في كل تابوت كميات من الشيرة يتولى مورينو تصريفها في فرنسا، عملية لا تثير الشبهة. لقد تمكن من مزاولة هذا النشاط الإجرامي 10 سنين قبل أن يتوقف كلب الشرطي محمد بن معروف عند تابوت رفات المسيو مارسيل باغي. على مدى 10 أعوام كان فرع الرباط لشركة نقل أموات الأجانب يشحن إلى فرنسا تابوتا واحدا وأحيانا تابوتين كل شهر، وبهما رفات لفرنسي أو فرنسية. وفي كل تابوت كان يضع يونس بن طاهر علب مخدر الشيرة. لقد اعترف بأنه كان يكتفي بطلب ما يحتاجه من المخدرات بالهاتف من مزود ثقة كان يتولى إحضار البضاعة إلى مستودع الشركة. آخر كل شهر كان يونس بن الطاهر يعبر مضيق جبل طارق إلى الجزيرة الخضراء بإسبانيا. هناك يلتقي شريكه ألبير مورينو يحصل على نصيبه من عائدات الشحنات السابقة، ثم يبحر إلى طنجة عائدا حيث أقام مشروعا عقاريا هاما. تمكن المحققون من رسم صورة شبه كاملة لنشاط يونس بن طاهر ومعه ألبير مورينو في المغرب، ولكن القضية تستلزم استكمال التحريات في فرنسا. هناك يقيم ألبير مورينو وهو المستفيد الأول من تهريب المخدرات. يقتضي الأمر تعاونا بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية وتنسيقا مع الشرطة الدولية الأنتربول. عن طريق الأنتربول تحديدا دعا المدير العام للأمن الوطني فريقا من مديرية محاربة المخدرات في فرنسا للقدوم إلى المغرب لمتابعة أطوار العملية. تم إقناع يونس بن طهر بأن عقوبته ستخفف إن هو تعاون مع المحققين. لقد تقرر أن يوضع رهن المراقبة وأن يكون العنصر الأساسي في الفخ الذي يسعى إلى نصبه لشريكه الفرنسي ألبير مورينو. أعيدت علب المخدرات إلى تابوت رفات المسيو مارسيل باغي، ختم التابوت وسمح بشحنه إلى فرنسا. على متن الرحلة كان محققون فرنسيين. غدا سنستكشف الواجهة الفرنسية لواحدة من أغرب عمليات تهريب المخدرات. ملفات بوليسية. موتى ومخدرات، الحلقة الثانية. صدق حدس الشرطي محمد بن معروف، لم يخذله كلبه. كانت المخدرات بداخل التابوت الذي يحمل رفات المسيو مارسيل باغي. كان يونس بن طهر مسؤول شركة نقل أموات الأجانب يدس المخدرات في توابيت الأموات قبل شحنها إلى فرنسا. هناك كان شريكه ألبير مورينو يروج المخدرات. كان يلتقيان آخر كل شهر في الجزيرة الخضراء، يتقاسمان عائدات نشاطهما الإجرامي ويتفقان على ما سيقومان به في الشهر الموالي. قررت الشرطة المغربية تنسيق الأبحاث مع الشرطة الفرنسية ومع الأنتربول الشرطة الدولية. الصورة لن تكتمل إلا برصد كامل لنشاط ألبير مورينو هناك في الضفة الفرنسية. في الساعة 2:30 من صباح 15 من مايو من العام 2005 أقلعت من مطار سلا طائرة حملت التابوت الذي يضم رفات مارسيل باغي والعشرين علبة من المخدرات. وكان على متن الرحلة ضباط فرنسيون من مديرية مكافحة المخدرات، وكان معهم ضابط مغربي. بعد الآن ستفرض على ألبير مورينو مراقبة مكثفة. كانت الدوائر الأمنية الفرنسية قد حصلت على إذن من وكيل الجمهورية للتنصت على المكالمات الهاتفية للضنين وأفراد أسرته. حطت الطائرة في مطار باريس شارل دوغول. كانت الشرطة الفرنسية قد أعدت خطة للتدخل فور تسلم ألبير مورينو والتابوت القادم من المغرب، لكنه لم يفعل إلا بعد 3 أيام. جاء إلى المطار يقود سيارة نقل الأموات. في قاعة الشحن تسلم التابوت، أسرع به إلى ضيعة في أطراف باريس. كان رجال الأمن في أثره. أدخل السيارة إلى الضيعة، أودعها المرآب، ثم عاد إلى باريس على متن سيارة صغيرة. علم المحققون من الجيران أن الضيعة في ملك ألبير مورينو والرجل الطيب الذي لا يحضر إليها إلا لماما رفقة زوجته وأفراد من عائلته. لم يكن المسيو مورينو من ذوي السوابق، كان رجلا بلا مشاكل فيما يبدو. في الغد جاء ألبير مورينو إلى ضيعته في أطراف باريس. كان معه شخص آخر. تمكن محقق فرنسي من أن يتسلق شجرة في الجوار حتى يرى ما يجري في الداخل. شاهد ألبير مورينو والشخص الذي يرافقه يخرجان من مرآب الضيعة. كان ألبير مورينو يحمل حقيبة سوداء وضعها في صندوق الأمتعة لسيارته الخاصة. أخرج الرجل الثاني سيارة نقل الأموات من المرآب، ثم تحركت السيارتان. أصدر قائد الفرقة الأمر بتوقيفهما. في المنعطف الأول على الطريق كان رجال الأمن يقيمون حاجزا. طوق نحو 20 شرطيا مسلحين سيارتين. في السيارة الصغيرة التي كان يقودها ألبر مورينو تم العثور على 20 علبة من مخدر الشيرة التي كانت في تابوت الرفات المستقدمة من المغرب. في سيارة نقل الأموات كان التابوت ولم يعد بداخله سوى بقايا عظام مارسيل باغي. في مرآب الضيعة عثر المحققون على أختام نحاسية كان ألبر مورينو يستعملها في إعادة ختم التوابيت بالشمع الأحمر بعد أن يأخذ منها المخدرات. كانت أختاما مكتوبة بالعربية، وكان ألبير قد وضع على كل واحد منها بطاقة تدله على المصلحة التي ينوي استخدام ختمها. اعترف ألبير مورينو بأنه العقل المدبر لعملية تهريب الحشيش من المغرب، وبأن موريس ابنه الذي كان رفقته لم يكن سوى مساعده. علم المحققون من ألبير مورينو أنه لما عاد من المغرب بعد أن أحيل على المعاش أحدث شركة لنقل الأموات جعل مقرها في زنقة الشامباي بباريس غير بعيد عن محطة القطار محطة ليون. كان يستهدف أساسا عائلات الجنود الفرنسيين الذين توجد رفاتهم في الهند الصينية. مقابل مكتبه يوجد مقهى في ملك السيد برنار لولو. لاحظ ألبير مورينو، وهو الذي لا تنقصه دقة الملاحظة، أن المقهى المقابل لمكتبه قبلة لمروج المخدرات بالتقسيط، وأن صاحب المقهى برنار لولو يتولى شخصيا إدارة تلك التجارة الخفية الرابحة. كان يساعده بضعة أشخاص يوهمهم بأنهم أصفياؤه. قال ألبير إن ما لاحظه أوحى إليه بالتفكير في استقدام الحشيش من المغرب. هناك وجد في مساعده القديم يونس بن طاهر شريكا وفيا. طوال 10 أعوام هرب مورينو وشريكه بن طاهر كميات كبيرة من مخدر الشيرة بداخل توابيت لرفات فرنسيين كانوا مدفونين في مقابر بالمغرب. السنوات 3 التي قضاها ألبير مورينو في مكتبه مكنته من أن يرصد كل حركات وسكنات جاره المقابل برنار لولو صاحب المقهى. لاحظ أن موزع الجرائد كان يضع كل صباح الصحف في باب المقهى، وكان برنار لولو يأخذها بشكل آلي قبل أن يفتح الأبواب ويضعها جانبا. ذات صباح دس ألبير مورينو بين رزمة الصحف علبة تحتوي مخدر الشيرة، ثم تراجع إلى مكتبه يرقب من النافذة كيف سيتصرف السيد لولو. ما أن أخذ رزمة الجرائد حتى فوجئ بالعلبة، فتحها ما أن رأى ما بداخلها حتى بدا وقد صدم. من تراه أتاه بالحشيش؟ في تلك اللحظات كان ألبير مورينو يراقب من حيث لا يراه لولو. أخذ هاتفه واتصل بنقال جاره. ادعى مورينو أنه من الشرطة وأنه يعرف كل شيء عن برنار لولو وتجاره في المخدرات، ولذلك ارتأى أن يتخذه عميلا له. قبل أن ينهي المكالمة أضاف أن ما أرسل من حشيش ليس سوى عينة، ثم أنهى المكالمة فجأة. لم يلتقي الرجلان قط، ولكنهما اتفقا على أن يدفع لولو ثمنا للحشيش نقدا هو نصف قيمته في السوق الفرنسية، على أن يكون الدفع عند التسليم. كانت صناديق الودائع في محطات القطار الأماكن التي كان يختارها ألبير مورينو للتسليم. كان على لولو أن يأتي إلى الصندوق المعين وأن يأخذ البضاعة ويضع مكانها ثمنها. استمر الأمر كذلك سنوات طوال. جاءت اعترافات ألبير مورينو وافية، ولذلك قررت الشرطة الفرنسية أن تنصب كمينا لبرنار لولو. أقنع المحققون مورينو بالتعاون، اتصل بلولو وضرب له موعدا للتسليم في محطة ليون للقطارات غير بعيد عن المقهى. كانت علبة مخدرات قد أودعت صندوقا للأمانات. أعطي لولو رقمها وكان رجال الشرطة يراقبون المكان. فجأة دخل المحطة برنار لولو، كان يحمل حقيبة سوداء في يده. قصد إلى الصندوق الحديدي، فتحه، أخرج منه ما كان بداخله وضعه في الحقيبة، وأخرج المال ووضعه في الصندوق، ما أن استدار حتى باغته 3 من الشرطة. لقد ضبط في حالة تلبس. بعد لحظات ستكون صدمة برنار لولو أقوى وأشد. سيكتشف وهو في ضيافة الشرطة أن من كان يزوده بالمخدرات على مدى كل تلك السنوات لم يكن سوى جاره الوديع الهادئ المسالم ألبير مورينو. في الرباط وبينما كانت الشرطة الفرنسية تنهي عمليتها، تم رفع إجراء التكتم عن ملف يونس بن طاهر، ولإتمام العملية كان يتعين الوصول إلى الشخص الذي كان يوفر المخدرات التي تدس في توابيت الرفا. طلبت الشرطة من يونس أن يتصل بمزوده ويضرب له موعدا في مقر شركة نقل أموات الأجانب. بعد 3 ساعات كان الرجل بالباب. فتح يونس، وما أن دخل حتى ألقي عليه القبض. كان يحمل 20 كيلوغراما من الشيرة، كمية تماثل ما استوقف كلب الشرطي محمد بن معروف في مطار سلا. ملفات بوليسية.